والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال: تالله إن كدت لتردين. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. إنا جعلناها فتنة للظالمين. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. ثم إن مرجعهم ليلى الجحيم. إنهم ألفوا آباءهم ضالين. فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. بعد أن ذكر الله جل وعلا ما أعد لعباده المتقين من النعيم المقيم في الجنة جزاء ما قاموا به من عمل صالح في هذه الدنيا، قال الله تعالى: أولئك لهم رزق معلوم فوافد وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وعندهم قاصرات الطرف حين كأنهن بيض مكنون. هذا ما أعده الله تعالى لعباده المخلصين الذين شغلوا حياتهم بطاعة الله جل وعلا ورضوانه والاثمار بأمره والانتهاء عما نهى عنه. أمرهم فامتثلوا ونهاهم فانتهوا وجعلوا هذه الدنيا طريقا إلى الجنة أو مزرعة إلى الجنة رغم ما اكتنفهم من الملذات والشهوات ودعوات الملحدين والمشركين والكافرين ورغم ما أصابهم من الاستهزاء من أعداء الله تبارك وتعالى فإنهم صمدوا واتقوا الله تعالى فحل بهم الخير الذي ذكره الله تعالى في هذه الآيات. أولئك القوم يحيون حياة أبدية سرمدية ولهم نعيم مقيم. أما الصنف الآخر المشركون والكافرون فإنهم يحيون أيضا حياة سرمدية ولكن في العذاب المقيم. نسأل الله العافية والسلامة. وصف الله تعالى لنا طعامهم شرابهم لباسهم زوجاتهم وهذا لا شك أنه بفضل الله تبارك وتعالى ومنه لا بالعمل الصالح الذي عملوه، فإنه قد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، والله لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمته، لأن الله تعالى أعلم بأحوال عباده، خلق خلقا وقال: هؤلاء للجنة ولا أبالي، وخلق خلقا وقال: هؤلاء للنار ولا أبالي. لكن الله تبارك وتعالى عندما خلق الخلق، وعندما أمر، وعندما نهى، لم يتركنا سدى، بل أرسل إلينا الرسل، وأنزل علينا الكتب، بعث إلينا رسلا أناروا لنا الطريق، بينوا لنا المحجة، هدانا الله تعالى النجدين، أي الطريقين، طريق الحق وطريق الغواية. فإذا ما بعد المرء عن طريق الحق آخذه الله تعالى وعاقبه فيما يعاقبه به. لا يقول قائل: إن الله تعالى خلق الخلق، خلق هؤلاء الجنة وهؤلاء النار، على ما يعاقبهم الله؟ على ما يؤاخذ الله تبارك وتعالى أهل النار مع أنه هو الذي قدر ذلك عليهم؟ الجواب: الله تعالى هو الذي قدر، ولا شك في ذلك، والله تعالى أراد إرادة كونية أن الأمر هذا يكون، ولكن أعطانا عقولا، بعث إلينا رسولا، بين لنا طريق الحق، جعل الله تعالى فينا قوة قابلة لسلوك طريق الحق، وقوة قابلة للانحراف عن طريق الحق. أنت عندما نادى المنادي لصلاة المغرب، أنت على خيار، والله تعالى أعطاك مشيئة وأعطاك قدرة، في مقدورك أن تتوضأ وتصبغ الوضوء وتتوجه إلى المساجد لتعبد الله، في مقدورك أيضا ألا تتوضأ، ألا تهرع إلى المساجد، أن تبقى في المقاهي، أن تبقى على عملك. هذا في قوتك وهذا في قوتك، لأن الله تعالى أعطانا مشيئة، ولأن الله تعالى هدانا الطريقين، هذا طريق حق وهذا طريق غواية. ألا ترى أيها الأخ أن الذي يشرب الخمر أو الذي يسرق أو الذي يسرق أو الذي يلوط، نسأل الله العافية والسلامة، أليس عندما يشرب الخمر يعلم أنها خمر، ويعلم أنه يعاقب، وأنه إذا زنى وظهر عليه الإمام وشهد عليه الشهود يجلد أو يرجم أو يعاقب؟ ألا ترى أنه عندما يقوم بهذا العمل الذي نهى الله تعالى عنه يتوارى، يستتر، لا يفعل هذا علنا، لأنه يعلم أن هذا الأمر منكر؟ هذا دليل على أن الله تعالى أعطانا قوة، أعطانا نفسا أمارة بالسوء، وأعطانا الله تعالى نفسا مطمئنة تدعونا إلى الخير. لا تشرب الخمر، إن شربت الخمر وقع عليك كذا وكذا، لا تزني، لا تسرق، الذي سرق تقطع يده. في البلاد الإسلامية، في غير البلاد الإسلامية يحبس يعاقب، ينفر عنه المجتمع، الناس يقولون هذا سارق، هذا زاني، هذا وهذا، هو يعلم أن هذا طريق خير وهذا طريق شر. فإذا قوي جانب الشر أخذه الله، لأن الله تعالى أعطاه قوة ليفعل وليترك. فالله تعالى عندما يؤاخذنا إنما يؤاخذنا على انحرافنا عن الطريق. ثم إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق، فلو شاء الله تعالى أن يعذبهم جميعا عذبهم وهو ليس ظالما لهم. الخلق خلقه، الأمر أمره. ولأضرب لك مثل، ثوبك، بيتك، رداءك، إزارك، إن أردت أن تمزقه مزقته. ولو قال لك قائل على ما مزقت هذا الثوب، تقول هذا ثوبي لا دخل لأحد في ذلك. وإن كان هذا العمل شنيع ليس بحسن لا يفعل العقلاء هذا، ولكن لو أردنا أن ننظر هل لأحد أن يقول لما مزقت هذا الثوب، لما لم تؤجر هذه الدار، لما هدمت بيتك، لا يستطيع أحد أن يقول ذلك. ولله تعالى المثل الأعلى، فالله تعالى خلقنا وأوجدنا وتفضل علينا ووهبنا العقول وأنزل علينا أنزل كتب وبعث رسل، وبين الله تعالى لنا طريق الحق، وبين الله تعالى لنا طريق الغواية. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الله جل وعلا أعطانا مشيئة، فالشيء الذي نفعله إنما نفعله بإرادة منا ورغبة منا وعلم منا. لا تفعل هذا الفعل إلا وأنت تريده، لا يشرب الخمر إلا وهو يريدها، مع أنه يعلم أن الله تعالى نهى عنها. وخلاصة الكلام أن الله تبارك وتعالى ذكر لنا حال المتقين المخلصين، عباده المتقين. بعد ذلك صور لنا الله تعالى صورة وذكر لنا حالة. هذه الصورة وهذه الحالة تكون يوم القيامة إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، تقابلوا على سور تحادثوا، كانت لهم مجالس في الجنان. الله تعالى يلهمك بأن تعلم وتتذكر أن لك قريب، أن لك ولد، أن لك أخ، أن لك صديق في عالم الحياة الدنيا، تشتهي تريد أن تزوره، يلقي الله تعالى في القلب الآخر مثل ما ألقى في قلبه. يخرج هذا من موضعه ويخرج الآخر من موضعه ويجتمعان في موضع، لا في منزل الأول ولا في منزل الثاني، يجتمعان في موضع يتحدثان. يا فلان من الفواكه ومن الطعام الذي هياه الله تعالى لهم، ويشربان من الماء المعين ومن الخمر البيضاء التي ليس فيها غول، غول لا تغطي الدماغ ولا ينفخ المرء من شربها لا يسلم. يتحدثان فيما يتعلق بأمر دنياه، ويتذاكرون ما كان لهم فيها. فيقول قائل ويتذكر أمرا وقع له في الدنيا، هذا الأمر عندما يتقابلون على السرر ويتحدثون، يقول قائل منهم إنه كان لي قرين، كان لي صديق في عالم الحياة كله، وكان لي خليل. لكن هذا الصديق والخليل حاله ليس كحاله، وأمره ليس كأمره. خليلي وصديقي في الدنيا كان ينكر علي، وكان يستهزئ بي، ويستخف باعتقادي، ويقول لي: أنت سفيه العقل غير عاقل، تؤمن بأن الله تبارك وتعالى بعدما أماتنا يعيدنا ويحيينا بعدما صرنا رميما؟ ما دمت على هذا الحال وتعتقد هذا الاعتقاد فلست بإنسان عاقل. إن الله تعالى خلق، وهم يعتقدون أن الله خالق ورزق، ولكن متى ما فني هذا الجسد ومات هذا العبد لا يرجعه الله. هذه عقيدة كان يعتقدها بعض العرب، لا كل العرب. ولذا يقولون كما أخبر الله جل وعلا في آية أخرى: هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. وسفه رسول الله وهو ليس بالمسفى، وكانوا يشيرون إليه، لأن هذا الذي يقول إنكم ترجعون يوم القيامة وتحاسبون وتجازون على ما عملتم في الحياة الدنيا، ما رأينا آباءنا وأجدادنا؟ أين آباؤنا وأجدادنا؟ مضت عليهم قرون لم يعودوا. والنبي ما قال إنهم يعودون في الحياة الدنيا، وإنما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي خلقنا أول مرة يعيدنا يوم القيامة، يوم الحساب والجزاء. الحياة الدنيا انصرمت بموت العبد، والله تعالى لا يعيد العبد بعد موته إلى الحياة الدنيا كما يعتقد بعض الطوائف الضالة الزائغة. يعتقدون أنهم يعودون إلى الحياة الدنيا بعد الموت، فإن كان العبد ممن عمل صالحا أعاده الله تعالى في شيء صالح، إن كان في هذه الحياة الدنيا فاسقا شقيا أعاده الله تعالى إلى شيء سيء، إلى قرد، إلى كلب، إلى وإلى. وإذا كان صالح أعاده الله تعالى إلى حيوان آخر. كان اعتقاد باطل أيضا، وإنما الاعتقاد الذي بعث الله تعالى به الأنبياء وأوجب على الأمم أن تعتقده، أننا متى ما فارقنا هذه الحياة الدنيا ننتقل إلى عالم آخر. هذا العالم الآخر يسمى عالم البرزخ، وهو غير الحياة الدنيا. الحياة الدنيا الروح في الجسد، فإذا ما خرجت الروح من الجسد ومات العبد كانت الروح عند الرب، وهذه الروح تعرض على الجسد في عالم البرزخ غدوا وعشيا، ليست داخل الجسد وليست في حياة الدنيا، وإنما هي تزور الجسد. الطائع المتقي يعرض له مقعده: هذا مقعدك في الجنة وهذا مقعدك في النار، استبدلك الله تعالى بمقعد في الجنة. الجسد نعم، لأن الروح منعمة، وقد يكون الجسد معذبا لأن الروح تأتي غدوا وعشيا كما أخبر رسول الله. هذا عالم البرزخ، عالم البرزخ بين الحياة الدنيا وبين حياة الآخرة. قبل هذا عالم آخر، قبل حياتنا الدنيا هذه عالم آخر. أرواحنا مخلوقة من قبل، أرواحنا موجودة من قبل في علم الله تعالى في عالم يسمى عالم الأزل. يبين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناثر منها اختلف. أنت ترى إنسان قدم من الشرق أو الغرب من أقصى البلاد، ما رأيته قط، ما اجتمعت به قط، بمجرد أن يقع ناظرك عليه أحببته، تود أن تتكلم معه، تود أن تحدثه، تود وتود وتود، لأن الروح تجانست وأتلفت من قبل، تعارفت في عالم الأزل. وقد يقع بين الوالد وبين الولد، الوالد لا يريد أن يرى ولده، والولد لا يريد أن يرى الوالد، وروح الوالد وروح الولد متناثرة، لأن الأرواح جنود مجندة في عالم الأزل عند الله. ونحن نعلم يقينا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى خلق أبانا آدم، وبعد أن خلق الله تعالى أبانا آدم أخرج الله تعالى ذرية آدم من ظهره، خرجنا نحن جميعا. بعدما خلق الله آدم وأخذ الله تعالى علينا العهد والميثاق في أرض عرفة في وادي النعمان، وأشهدنا الله تعالى على أنفسنا: ألست بربكم؟ قلنا بلى. مسح الله ظهر أبينا آدم، خرجنا كالذر، استنطقنا الله: ألست بربكم؟ قلنا بلى. أعادنا الله إلى أصلاب الآباء إلى أن حان الوقت، وقتي ووقتك في القرن الخامس عشر، أجيال سبقت من بعد آدم إلى زمننا هذا بأمر من الله تعالى ومشيئته وإرادته. ولهذا دعانا الله إلى أن نذهب إلى عرفة. يا إخوان، الحجيج جميعا يأتون إلى عرفة، لو وقف الحجيج بمنى ليس لهم حد، لو بقوا بمكة ليس لهم حد. ولما دعا الله تعالى العباد إلى أن يذهبوا إلى عرفة ولم يأمرهم الله تعالى بالبقاء في مكة؟ مكة مدينة كبيرة فيها وسائل راحة، طعام وشراب وظل، ودعانا الله تعالى إلى أن نذهب إلى عرفة، لأن الله تعالى قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. يقول أهل التفسير: أخرجهم الله تعالى في وادي النعمان في عرفة، ونشرهم الله تعالى كالذر، وأخذ عليهم العهد والميثاق في ذلك الوقت. ولما خرجنا إلى هذه الحياة الدنيا أوجب الله تعالى علينا أن نذهب إلى الموضع الذي أخذ علينا فيه العهد والميثاق، يذكرنا أنكم في هذا الموطن عندما كنتم في الأزل أخذت عليكم عهدا وميثاق بأني ربكم، تطيعونني وتعبدونني وتأتمرون بأمري وتنهون عما نهيت عنه. لكن يا للأسف، والله نقف بعرفة ولا نتذكر، نقف بعرفة ولا نعلم ما هو المغزى من هذا الوقوف، لأي غرض أتينا إلى عرفة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الحج عرفة، الحج عرفة، الحج عرفة، لهذا القصد، لهذا المغزى، لهذا المعنى. إذن الله جل وعلا أخرجنا في الأزل ونحن موجودون في الأزل، ولكن الأجساد لم تبنى بعد، الأرواح موجودة في عالم الأزل. وعندما أراد الله تعالى بناء هذا الجسد التقى الرجل والمرأة، وخرج ماء الرجل وماء المرأة، وبقي ما هذان الماءان نطفة علقة مضغة. بعد ذلك عندما صارت مضغة، تقدير العزيز العليم أن ملك يأتي ويأخذ هذه المضغة، يا رب مخلقة أو غير مخلقة، فإذا قال الله تعالى مخلقة نفخت الروح بعد الأربعة أشهر. لا يريد الله تعالى أن تكون هذه المضغة مخلوق. أسلمت المرأة وخرج الولد، خرج قطعة لحم ليس بإنسان. لو أن المرأة ولدت، لا أقول ولدت، أسقطت بعد 100 يوم، 110 يوم، 129 يوم، 129 يوم، 119 يوم، يخرج السب مضغة لا يصلى عليه، ولا يجب علينا أن ندفنه في مقابر المسلمين، لأن قطعة لحم تلقى أينما تلقى. لكن بعدما ينتهي 120 يوم، 4 أشهر، ويشاء الله تعالى أن يخلف وتنفخ الروح، إذا نفخت الروح وسقط هذا جنين، سقط، صلينا عليه، غسلناه، دفناه في مقابر، لأن الروح قد حلت، الروح قد حلت فيه. إذن بعدما حلت الروح فيه بقي في القرار المكين، ينتظر الخروج إلى هذا العالم، عالم الحياة الدنيا، ويتكون ويتقوى ويترعرع إلى أن يخرج. فإذا خرج سليما أتى إلى عالم الحياة الدنيا، ويبقى في الحياة الدنيا ما شاء الله تعالى أن يبقى. منا من يبقى 100 عام، 90 عام، 70 عام، 60 عام، 10 أعوام، 5 أعوام، يوم واحد، أسبوع واحد، بعد ذلك ينتقل إلى عالم البرزخ. عالم البرزخ عالم بين الدنيا وبين الآخرة. عالم البرزخ ينتهي عندما يشاء الله تعالى أن ينهي هذا العالم ويفني هذا العالم. وقد وكل الله تعالى ملكا يسمى إسرافيل، هذا الملك أرواح العباد تكون في قرن، هذا القرن إذا أراد الله تعالى أن يزيد العالم ينفخ الملك ونفخ في الصور بوق، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى بعد مدة طويلة بعدما أباد الله تعالى الخلق، ولا يبقى أحد من الخلق إلا من شاء الله تعالى. إذا أراد الله تعالى قيامهم أمر الله تعالى الملك مرة أخرى أن ينفخ، فينفخ، فإذا هم قيام ينظرون، هكذا قال الله. نحن مؤمنون بما قال الله وبما قال رسول الله، لا نعتقد هذا الاعتقاد الباطل الذي عليه بعض الطوائف من الباطنية والهندوس والجينيين وغيرهم، الذين يعتقدون أن المرحلة مرحلة الحياة الدنيا إذا انقضت تعود الروح إلى شيء آخر. لا، الروح لا تعود إلى شيء آخر، وإنما الروح مستقرها عند الله وتزور صاحبها وتأتي إليه، وكيف تأتي إليه لا تقل هذا ولا يجنن في خاطرك هذا. عندما كنت في عالم البطن أتعقل كيف كنت وعلى أي شيء كنت وعلى أي حال كنت؟ وقبل أن تستقر في هذا القرار المكين البطن كنت في عالم الأزل، أتتصور كيف كنت؟ فإذا كنت لا تتصور كيف كنت في عالم الأزل في عالم البطن، كذلك عالم البرزخ عالم رباني لا يعلم حقيقته إلا الله تبارك وتعالى. لكن علي وعليك أن نعتقد بأن أرواحنا باقية، أرواحنا لا تفنى، الأجساد قد تفنى، ولكن إذا فنيت وبليت الأجساد أيضا ستعود كما بدأنا أول خلق نعيده، هكذا قال الله. منكر البعث ومن ضمنهم هذا خليل، هذا الرجل ينكر أن يبعث الله الخلق، فذكر خليل التهكم الاستهزاء الذي وقع، وهكذا كل تهكم يقع للعبد المؤمن، يقع للعبد الصالح، يقع للعبد التقي، وما أكثر ما يقع من التهكم يقع لمن يصلي أن يقال له هذا مصلي إلا شوف هذا المطوع يقول يصلي، يقول يصلي سبائك محلولة لا نراه إلا متوضئ ومسواك ومسجد وصلاة، مسكين هذا لا خمرة لا مخدرات لا حشيش لا نساء لا سينما لا ولا ولا، إنسان مسكين هذا أفنى حياته في هذا الأرض ذاهب آيب إلى المسجد، والله حتى عينه ما يرفعه وينظر، بالغ إلى هذا الحد، هؤلاء مجانين، هؤلاء أفنوا حياتهم؟ لا والله أبدا ما فنيت حياته، الحياة السرمدية سيبقاها ويعيش عيشة سعيدة. وما درى هؤلاء وما علم هؤلاء ما وهب الله جل وعلا المتقين عندما ينظر إلى فتاة إلى امرأة جميلة ويصد عنها، يملأ الله تعالى قلبه بالإيمان، وعندما يعود وينظر إليها ويتعلق قلبه بها أصبح أسيرا لها وأصبح عبدا لها، تتصرف فيه كما تشاء، ولكن عندما صد عنها علمت أنه ليس من حزبها وليس من أسرائها وليس ممن يغريه أمرها، إن الله تعالى أمره أن يغض النظر، فغض النظر فوجد حلاوة، أمره الله تعالى أن يصلي أن يطيع أن يصوم أن يقوم، يجد لذة في هذه الطاعة وفي هذا القيام. أما ما يتعلق بالآخرة فاسمعوا المشاهد يا إخوان، اسمعوا المشاهد. أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يسأل بعضهم بعض ويتحدثون ويتذاكرون، يشربون من خمرة الآخرة، يأكلون مما لذ وطاب، لهم نساء قاصرات الطرف، قاصرات الطرف لا ينظرن إلى غيري، لا تنظر إلى غير الزوجة، الزوج وعين، عين لها عين كبيرة جميلة. بهذا الحديث قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، هل أنت من هؤلاء غير العقلاء الذين يصدقون أمر البعث والحساب والجزاء وأن الله تعالى يعيد الخلائق؟ هذه جملة استنكارية، أئنك لمن المصدقين؟ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. بعد أن متنا وخرجت أرواحنا من أجسادنا وبلينا أصبحنا ترابا وأصبحنا عظاما أئنا لمدينون أئنا لمجازون أئنا لمحاسبون أئنا لمؤاخذون على ما عملنا في ثالث الزمن؟ هذا أمر لا يعقل. بلى والله يعقل، لأن الله تعالى قال: كما بدانا أول خلق نعيده، كما بدانا أول خلق نعيده. يعيد الله تعالى الخلائق سمع والكاف للتشبيه، والتشبيه في لغة العرب لا يدل على المماثلة. إذا قلنا زيد كالأسد، الكاف هنا للتشبيه، لا أن زيدا كالأسد في جميع خصال الأسد وفي جميع ما وصف به الأسد، لا. لما كان زيد قوي وشجاع واتصف بصفة الشجاعة والقوة، والأسد قوي شجاع، شبهنا زيد بالأسد، ويقولون المشبه ليس كالمشبه به في كل شيء. فالله تعالى خلقنا، الخلقة الأولى بينها لنا رسول الله وعلمنا وضعها، وعلمنا لوضعها ليس عن طريق علماء ولا فلاسفة ولا أطباء، لأن هذا ليس من اختصاص العلماء ولا الأطباء ولا الفلاسفة ولا المفكرين، وإنما هذا العلم عن طريق الأنبياء والمرسلين. وليتقدم العلم وليبلغ ما بلغ إليه، فإنه والذي نفسي بيده لا يمكن أن يخرج عما جاء به المرسلون، وإذا خالف فإنه سيعود قسرا إلى ما قال الأنبياء والمرسلون. ونبينا قال كما روى عبد الله بن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك، ثم انظر إلى التعبير الرباني، ثم للترتيب مع التراخي، نطفة 40 يوم، ثم بعد 40 يوم علقة قطعة دم، ثم بعد العلقة مضغة، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يؤمر بأن ينفخ الروح، ينفخ الروح في هذه المضغة فيكون الإنسان، ومن ذلك اليوم يأكل ويشرب ويجول يتجول في داخل هذا العالم، عالم البطن، إلى أن يشاء الله خروجه. ومن حكمة الله جل وعلا أن الجنين إذا مضت عليه 6 أشهر يتقلب، يحاول الخروج، فإذا حاول وكان قوي خرج بعد 6 أشهر ويعيش بين الحسن والحسين 6 أشهر، حاول لم يخرج، مرض، جلس السكن وهو مريض، شهر السابع، بعد السابع ولد، غالبا لا يعيش، من ولد للشهر الثامن لا يعيش غالبا إلا عيسى. حاول الخروج في الشهر السادس ما استطاع أن يخرج، بقي صحيح قوي، كل يوم يزداد يزداد يزداد، يقيم 9 أشهر يخرج، أكثر من 9 أشهر يخرج. وقد ذكرت لك غير ما مرة أنه قد يبقى عامين ويخرج وهو داخل الرحم، عامين وخمس أعوام. ويذكر عن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه أنه قد بقي خمسة أعوام بعد ذلك ولد. وأنا أعرف تماما والله أعرف تماما بقسم امرأة في طيبة طيبة جاءت القابلة قالت أنت رحمك فيه ولد وقد ارتفع عنك الدم. فبقيت هذه المرأة أربع أعوام والرحم مشغول والجنين مستكن ضعيف إلى أن أراد الله تعالى له الخروج ترعرع وخرج بعد أربع سنوات في طيبة ويعيش أعرفه كما أعرف هذه الشارع. هذا تقدير العزيز العليم لا إله إلا هو. المقصود موضع العجب عندهم أين متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون نحاسب ونجازى ونعاقب ونرجع أين أنت ترجع كما عاد الله عزير مات أماته الله مئة عام ثم بعثه. هذا قول الله. وجاء في الحديث الصحيح أن رجلا ممن كانوا قبلنا وهذا الحديث البخاري هذا ما تخلل هذه العظمة وقام الإنسان من تلك العظمة الباقية له. ألا ترى أننا ننثر الحب وبعد ذلك نحرق وتبقى بعض الحبوب لم تحترق متى ما نزلت الماء قامت هذه الحبة الصغيرة وصارت شجرة. هذا تقدير العزيز العليم لا إله إلا هو. أما المنحر الكافر المنكر لبعث الله تعالى الخلائق اسمع ما قال أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال المؤمن الذي ينكر عليه لرفقائه وهم في الجنة على سرر المتقابلين هل أنتم مطلعون؟ ألا تريدون أن نطلع في النار وننظر لعلي أرى خليل الذي كان في الدنيا ينكر علي وينكر البحر بعد؟ فاطلع ونظر إلى النار وإذا بخليله وصاحبه في النار يعذب فيها. فاطلع فرآه في سواء الجحيم في وسط النار خاطبه كلمه وقال له بعدما أقسم بالله تالله لقد كدت لترديني تهلكني اشتغلتني بالوسائل وبالحجج الفارغة وبالاعتقادات الفاسدة ومنعتني من حضور حلقات العلم ومن استماع الأحاديث الخيرة حلتني عن المساجد أتيتني بأقوال داروين الذي يقول إنما خلق الله تعالى الخلق من قرد وأتيتني بنظريات فلاسفة العالم الفلاني قال كذا والمفكر الفلاني قال كذا. ألا ترى هؤلاء المفكرون الكبار ترويد وغير ترويد ما أعتقد هذا الاعتقاد وأنت كنت تحثني على ألا أعتقد هذا الاعتقاد فالله لقد كنت لترديني وتهلكني. ولولا نعمة ربي الذي أنعم علي باتباع رسوله وبالإيمان بما أنزل في كتابه وعلى لسان رسوله لكنت من المحضرين الذين يقعون في الشر والعذاب الذي أنت فيه الآن. فالله لقد كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين الذين يشهدون هذا العذاب الذي تشهده أنت. نسأل الله العافية والسلام. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى